كيفك أحمد؟ يا هلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا تمام. بتتذكر أيام كورونا؟ أي أكيد طبعاً، حدا بينسى. طيب شو اللقاح اللي أخدته أو المطعوم اللي أخدته؟ أعتقد كان أسترازينيكا. سوري بالكلمة يعني، بس أنت انتهيت. لا شو انتهيت؟ أظن أنك انتهيت. لا عن جد في شيء؟ في شيء بس مش رح أحكي لك هلا. لا خوفتيني، هخليها لآخر الأخبار هاي تكون. طيب يلا، هنكون معكم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. أنا دينا الحراني. وأنا أحمد العموري اللي أخذ أسترازينيكا. أهلا وسهلا فيكم. طيب طالما خليتينا الموضوع هذا المشوق لآخر البودكاست، خلينا نبدأ في الأول من غزة. في عندنا تطورات كبيرة بغزة، كان في حديث امبارح حكينا فيه أنا وإنتي عن الهدنة، أنه كان في شبه اتفاق لهدنة أو التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل. وكمان تذكري حكينا أنه في وفد من غزة كان راح للقاهرة حتى يكمل هي المفاوضات. حاليا بدأت الأمور يعني أو المعلومات وتتوارد وترشح إلينا أنه هناك بوادر للاتفاق، خاصة أنه إسرائيل كانت في البداية تتعنت وعندها بعض المطالب، تنازلت عن بعض الآخر. منها مثلا دينا أنه خفضوا عدد الأسرى أو الرهائن المتواجدين عند حماس، والمفروض أنه يتم إطلاق سراحهم من 40 إلى 33 شخص تقريبا. وفي بعض البنود الأخرى اللي هي ممكن يتم الاتفاق أو التوصل أو مناقشة وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة. يعني في بوادر اليوم نشوفها، في أنه إسرائيل تخلت شوي عن التعنت، وممكن كمان حماس قدمت بعض التنازلات لهالموضوع. يعني أنه حكوا في المفاوضين من قبل حماس ومع الوسطاء القطريين والمصريين في القاهرة، قالوا أنه يعني في بوادر للوصول إلى هذه الهدنة، وقف إطلاق نار مؤقت مقابل إطلاق سراح رهائن من موجودين لدى حماس. جميع الرهائن؟ لا 33 نزلوا العدد. وكمان أنه إسرائيل راح تقوم بإطلاق سراح عدد من السجناء وسحب بعض القوات، وأيضا السماح لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. هذا الشمال يعني شمال قطاع دمر تقريبا، دمر بشكل كامل. حتى في ناس راحوا يتفقدوا بيوتهم، يتفقدوا أملاكهم، ما وجدوا أي شيء، وجدوها يعني قطعة من الأرض مدمرة بشكل كبير. فنأمل يعني أنه يتم التوصل لهذه الهدنة وتخفيف العبء عن المدنيين والنازحين، لأنه الموضوع صار يعني متعب جدا بالنسبة للمدنيين في غزة في ظل عدم التواجد الغذاء وقلة وعدم القدرة على إيصال المساعدات. يعني اليوم النازحين بيعيشوا في درجة حرارة بدأت ترتفع، يعني درجة الحرارة صارت تسجل هناك فوق 30 في القطاع. نعم، فدرجة حرارة عالية، وكمان عانوا في برد الشتاء خلال الفترة الماضية، ونايمين في العراء يعني في الخيام. صحيح. ومقومات الحياة أبسطها غير متوفرة، فنأمل أنه يتم التوصل لهذه الهدنة كما تم الإعلان عنها. أحمد، هلأ سمعت عن القصة اللي صايرة بين محمد صلاح والفريق تبعه؟ نسيت شو اسم المشكلة. ليفربول بعرف، بس مين اللي عامل معه مشكلة؟ المدرب. طب ليش؟ شو القصة؟ ما هيك الناس صارت عم تحكي، قال لك أنه مثلا لما أجا بده يبدل محمد صلاح، فمحمد صلاح كان زعلان أو حكى بعض الكلمات، لدرجة أنه في ناس كمان وصلت لدرجة أنه صاروا يقرأوا الشفاه تبع محمد صلاح شو عم يحكي. صح، شفته. يعني الموضوع كبير، خاصة فيما يتعلق لما يكون بنجم، نجم كبير مثلا كريستيانو رونالدو، عمل حركات تلاقي السوشيال ميديا كلها انطبلت. محمد صلاح عمل كذا، ميسي كذلك، فهدول دايما المشاهير عليهم العين وعليهم المراقبة، فأي ردة فعل يصير بقى شو التأويل، مصدر صحيفة ما بعرف إيش. هلا آخر شيء صاروا يحكوا يقول لك أنه احتمال انه محمد صلاح ما يكمل مع ليفربول. بس يعني على عكس كل هاي التوقعات بعد الازمه الاخيره اللي صارت مع المدرب يورجن كلوب، يعني الظواهر والأدلة تشير أنه محمد صلاح لا مستمر مع نادي الإنجليز ليفربول. ذا أتلتيك هاي الصحيفة كشفت في تقرير إلها أنه ليفربول قال لك أنه راح يبقي على النجم محمد صلاح هذا الصيف، يعني أنه مستمر بالنادي الإنجليزي. صح. وتخطط كمان على أساس أنه يكون اللاعب المصري جزء مهم من الفريق للموسم المقبل، لأنه أنت بتعرف أنه هذول في عندهم عقود، لما يخلص عقده يعني قبل ما يخلص لازم يحافظوا عليه، يرفعوا له مثلا الراتب تبعه، يحطوا بعض الشروط حتى ما يروح، أو إذا بده يتركون المجال ما راح يتركوه يروح مجانا، لأنه هو يعني ممكن بيعه، يعني بيعه نستفيد منه كنادي، فما يتركوه مجانا، يعملوا لعيبة الكرة على أساس أنهم هو هيك هذا السائد، هذا السائد أنه أنا مشتري لاعب وصرفت عليه ونميت وعطيته وجاب لي مثلا حقق لي بطولات أو حقق لي كذا، ولكن أنا دافع عليه كتير، فأنا ليش أستنى لحتى ينتهي عقده ويروح على أي نادي آخر مجانا؟ لا، أنا ممكن أبيعه أستفيد من هاي الفلوس وأجيب فيها لاعبين آخرين. فمحمد صلاح الآن يعني صار هذا الكلام أنه ممكن يتم التخلي عنه، ولكن لا يعني هو مو صغير، يعني كمان محمد صلاح عمره 30 سنة، يعني هم قد ايه العمر اللي يعني في عمر معين في كرة القدم؟ في لعيبة بتلعب للسنة 40 وفي لعيبة بيعتزلوا على 33 35، يعني ما إلى حد معين، يعني اليوم يمكن كريستيانو صار داخل على 40 ولسه ما يلعب، ميسي كمان 38 ولسه بيلعب. في حراس، الحراس ممكن يطولوا شوي أكثر، بس على حسب البنية الجسدية. صح. والقدرة، إذا حافظ على اللياقة وحافظ على التدريب المنتظم بشكل متواصل فممكن يعني يعدي هاي المراحل بكثير. بس أنا قلت لك يعني أنه ليش صارت هاي الأمور، لأنه صار في المباراة الأخيرة مع ليفربول كان في حوار وصف بأنه ساخن ما بين محمد صلاح والمدرب، وحكوا أنه على هذا الحوار أنه محمد صلاح ممكن راح يترك النادي. هل تعتقد أنه يعني بما أنه هلأ السعودية صايرين يتبنوا كل اللاعبين الأجانب، هل تعتقد أنه بعد هاي المشكلة ممكن يصير في كمان نفس الشيء، أنه السعودية تتبنى اللاعب محمد صلاح؟ كان في حديث كبير أنه محمد صلاح كان بده ينتقل من الموسم الماضي، يعني وكل شوي إشاعات وأقاويل شو اسمه هذا الخبير الانتقالات الفلاني حكى وصحيفة كذا كشفت وما بعرف إيش، وما انتقل. يعني ممكن هو يكون له محطة في الآخر أنه يروح على الدوري. صحيح. السعودي، يروح على الدوري الأمريكي، يروح على دوريات أخرى، لأنه لك دينا يعني أنت عندك اليوم الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني يعتبروا من الأقوى. صح. أقوى الدوريات في العالم. فهذا الدوري القوي وخاصة الإنجليزي عندهم مباريات كثير، في سواء الدوري سواء كاس الرابطة سواء كاس الاتحاد، يعني عندهم مباريات كثير في خلال الأسبوع الواحد، فيحتاج أنه اللاعب يكون صغير. صحيح. تمارين كثيرة ويقدم أداء، فلما اللاعب يكبر 30 35 خلص يروح يدور على شو، على أندية أخرى يعطيها، هو يكون عنده القدرة والاستطاعة على العطاء، ولكن ما يكون مثل الضغط اللي موجود في الدوري الإنجليزي. صحيح. وبعدين أنت كمان في عندك سبب تاني، أنه الجماهير ما بتسكت، جماهير بدها خلص شافت هذا مكنة بدي إياه على طول أبيعتي. طب يعني يوم مثلا يكون مريض، يوم يكون تعبان، يوم ما يكون له مزاج، فلا يعني اللاعبين يتعرضوا للضغط جماهيري كبير. يعني فمحمد صلاح يعني لسه على حسب هذه الصحيفة قالت أنه محمد صلاح باقي ومستمر في ليفربول. نروح على خبرنا الأبرز، خوفتينا، شو في؟ أنا خايفة أحكي لك صراحة. لا لا أحكي لي، أنا ما بخاف. عرفت أنه اللقاح اللي هو اسمه أسترازينيكا اعترف، أو الشركة اللي عملته اعترفت أنه يعني بيجيب كورونا، بيجيب كورونا، بيجيب كورونا ولا بيجيب العيد؟ بيجيب العيد، ممكن تقول بيجيب العيد. انه بحكي لك انه أسترازينيكا تعترف، ويعني كمان في تعويضات قد تصل للملايين، لانه صار في من بعده وفيات وامراض خطيره بعد لقاح كورونا. فانت صار لك شيء؟ لا الحمد لله انا ما حسيت شيء. انا اصلا اول ما اخذت اللقاح كنت بمصر، فاخذت الجرعه الاولى ما حسيت بشيء، يعني ولا انه دوخه ولا حتى مثلا ايدي حمرت او كذا، لدرجه اني حسيت فكرت اخذ مي مثلا، وحتى الجرعه الثانيه ما كان فيها اي شيء الحمد لله. بس فعلا هلا وانت عم تحكي انه في ناس صار عندها مضاعفات. صح. صار في مضاعفات، وبيقولوا انه يعني فيروس كورونا او شبح فيروس كورونا وتبعات لقاح يعني اللقاح تبعه ما اختفى لسه، بالرغم من انه صار في انحسار يعني الجائحه اللي يعني قضت يعني من شو يعني مضجع جل سكان المعمورة، حيث أقرت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأنه لقاح ضد فيروس كورونا يمكن أنه يسبب آثار جانبية نادرة. فيعني في يعني في تحول واضح أنه يعني بيفتح أبواب للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الإسترلينية حسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية. يعني حتى الصحيفة قالت أنه في 51 دعوة رفعت أمام المحكمة العليا من عائلات تطالب فيها بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون. يعني هدول مثلا ما توفوا مثلا يعني ماتوا ولا شو صار، ولا في حالات في حالات ناس موج عايشين لسه في بس ما بيحكي لك في هاي حالة شخص اسمه ثواني أظن جيمي جيمي هذا الشخص صابه مثل مرض بالدماغ بعد ما بعد اللقاح، وبيقول انه المستشفى حكت لزوجته 3 مرات انه زوجك راح يموت بسبب هاللقاح. بسبب هاللقاح صحيح. بس هذا يختلف من جسم لجسم يمكن او من شخص لشخص ممكن، بس هم يعني اللي بيصدم بالموضوع انه الشركة نفسها هي اللي اعترفت عن انه الأسترازينيكا عمل مضاعفات وعمل امراض خطيرة بعد ما اخذوا الناس. بعدين رجعت انكرت، حكت انه لا هي ما بتعمل هالقد مضاعفات، صار في كم حالة بس احنا مش يعني المسؤولية مش علينا احنا. هي المشكلة لما اعطوا الاجازة لهي اللقاحات كانت وقت عصيب، يعني وقت الوفيات كانت اعدادها مرتفعة جدا، فاجازوا هذه اللقاحات فاضطرينا انه ناخذها، لانه انت ما كان فيك انك تروح من بلد لبلد الا تكوني اخذ اللقاح. فمش ما خوف الناس، يعني الأسترازينيكا بيسبب بعض المضاعفات اللي وصفوها بالنادرة او القليلة، منها تخثر الدم أو التجلط، وهي فعلا كنا نعرفها قبل ما ناخد أي لقاح لك ممكن يسبب، لذلك أخذنا أدوية السيولة. فبعضهم يعني هي تسمى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، يعني هي ممكن دكتور يحكي عنها. TTIC أظن اسمها. إيه بالضبط، TTS. أوكي هي اللي بتسبب جلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية. ففينا صار معهم هذه الحالات، وكمان نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح. يعني في شوية بعض المضاعفات يمكن أن احنا ما راح نفهمها، اللي بده يتأكد أو يطمن على نفسه ممكن يروح يعمل تحاليل كاملة لحتى يشوف أنه صار عنده مضاعفات ولا لا. ما أكون خوفتك؟ أنا لا ما خفت، لا الحمد لله، لأنه ما صار معي شيء. أنا قلت لك في البداية أول ما أخذت اللقاح وهلا يعني ما بعرف يعني. أنا أخذت الصيني ولا أثر فيني. سينوفارم. أيوة ولا أثر فيني بالضبط. المهم يعني خلصنا من هالموال وخلصنا من كورونا الحمد وإن لله. شاء الله لا نشوف كورونا ولا نشوف أخواتها ويعد علينا صيف حلو وشتاء حلو كمان في هاي الأجواء، وأهم شيء الأمن والأمان. صح، هيك بنكون خلصنا آخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا أحمد العموري. شكراً، مع السلامة.